الصفحة 67 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وتعيها أذن واعية. فالوعي توصف به الأذن كما يوصف به القلب، يقال قلب واع وأذن واعية لما بين الأذن والقلب من الارتباط، فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب فهي بابه، والرسول والموصل إليه العلم، كما أن اللسان رسوله المؤدي عنه، ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن الأذن أحقها أن توصف بالوعي، وأنها إذا وعت وعى القلب. تفسير ابن القيم. السؤال: ما سبب وصف الأذن بالواعية؟ الوقفة الثانية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. والوعي العلم بالمسموعات، أي ولتعلم خبرها، أذن موصوفة بالوعي، أي من شأنها أن تعي، وهذا تعريض بالمشركين، إذ لم يتعظوا بخبر الطوفان والسفينة التي نجا بها المؤمنون، فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهي. تفسير ابن عاشور. السؤال: في الآية تعريض بالمشركين، وضح. الوقفة الثالثة. إني ظننت أني ملاق حسابية. كلما كان الإنسان أعلى كان الاستشعار والنقص من نفسه أكثر، يكفي العاقل في الخوف الحامل له على العمل. تفسير البقاعي. السؤال: ما علامة كمال العقل عند الإنسان؟ الوقفة الرابعة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. تفسير ابن تيمية. السؤال: متى ينفع العمل الصالح صاحبه؟ الوقفة الخامسة. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين، ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصفها؟ اقتبس ذلك من الآية. تفسير الألوسي. السؤال: ما جزاء الإيمان والنفقة على المساكين إذا اجتمعا في المؤمن؟ الوقفة السادسة. ولا يحض على طعام المسكين. ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى، وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها، لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف دلت الآية على عظم الصدقة؟ الوقفة السابعة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا. تفسير السعدي. السؤال: لماذا وصف أهل الشقاء بأنهم لا يؤمنون بالله العظيم ولا يحضون على طعام المسكين؟ معاني الكلمات والمؤتفكات. أهل قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ الجسيم، رابية بالغة في الشدة، واهية ضعيفة مسترخية، هاؤم خذوا فغلوه، اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، صلوه أدخلوه وأحرقوه بها، ذرعها طولها بذراع الملك. العمل بالآيات. العمل الأول: ادعو الله أن تأخذ كتابك باليمين يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. العمل الثاني: تصدق بصدقة. ما أغنى عني مالية. العمل الثالث: أطعم مسكينا. ولا يحض على طعام المسكين. التوجيهات. التوجيه الأول: ترك معاصي الخلوات، فالله لا تخفى عليه خافية. إني ظننت أني ملاق حسابية. التوجيه الثاني: التذكير بشدة أهوال يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. التوجيه الثالث: المال والسلطان لا يغنيان عن العبد شيئا إذا نزل به عذاب الله تعالى. ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه.